إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى أصحاب السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وقال الحسن رحمه الله: موت العلماء، موت العلماء في الإسلام ظلمة لا يشدها شيء ما اختلف الليل والنهار. دكسان وإسلام حديثي بجبريل بن أبو الدرداء رضي الله عنه أليس وامتم صلى الله عليه وسلم أسمع جامبا إن العلماء ورثة الأنبياء. حقيقة ونشوان عباد الله، حقيقة ونشوان الوريث ومتومة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، نهتيكا ومتومة حوك ورثشا وتواو فمليتاو ولا حوك ورث الميراث ودينار ودرهم. ni tofauti na sokwa mitume wakifariki karibao wachukua baadhi ya mali zao ni mirathi zao, lakini mitume alayhimu salatu wassalamu wakifariki kile walichokiacha ni sadaka. Hakuna qasmatul mawarith baina dhawi karamatihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: inna al-ulama warathatu al-anbiya, wa inna al-anbiya lam yawarathu dinaran wala dirhaman, wa inna ma warathu al-anbiya ibadallah, wa inna ma warathu al-anbiya ibadallah. Miras ya mtume wala yansa kawarao, miras ya mtume wala yansa kawarao rasul wa kawarao mtume. Ni elimu ndugu zangu wa Kiislamu, mitume maaca elimu walidhalika ibadallah, walioshika nafasi za kurithi kazi ya mitume alaihimu salatu wassalam, humo lulama walajumla ni maulama ibadallah. Asema Hasan rahmatullahi alaihi, kufariki mwanachuoni mmoja katika Uislamu, ilmatun la طريق الى رسول الله سنه لبنجو حلواتي كتوبه الى بنجو لكن كشافه مختلف الليل والنهار يمز الى الله من اهل السنه الى الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله تقريبا تاني ميزني تات اسيو فنقوة ميزني تات وموندوكا مونا شووني كذا أموندوكا شيخ فلاح الانتكار عالم من علماء الكويت صاحب سنة أمي فريكي ndani ya hii miezi mitatu. Akaondoka Sheikh Muhammad Ali Adam Siyofi. يقول أهل العلم أن الشيخ محمد علي آدم الثوفي محدث هذا العصر، إذا تكلم في الحديث فكأنه لا يجيد إلا الحديث، وإذا تكلم في الفقه فكأنه لا يعرف إلا الفقه. في قلب الحياة أمبارا فقلبيك بجعفان kusimama, nga ya kukoweka nyoyo ya kahrisimna kwa kuondokewa na shetani katika ibada. Kwa hiyo wasidhani ahlulbida ya kuwa kuondokewa na majeraha sunna kuwa sunna itayumba, la sunna hayumbi ibadallah. Wajibuna ya talabati lilmu, الناس ينظرون إلى الدين في غير مجالس وبدات نهادي وطلب سلوك جميلة جميلة تميز وحسنها جميلة جميلة الدعوة إلى التوحيد جميلة جميلة